أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب يا غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب يا غريبي سلام عليك يا عون الغريب يا غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب يا غريبي سلام عليك أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب يا غريبي سلام عليك يا عون الغريب يا غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي يا عون الغريب يا غريبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيب يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب غريبي سلام عليك أحمد يا حبيب يا حبيبي سلام عليك سلام.